لله صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين وقلبه على تقدير اختياره أو وجود مرتبته في حالة كونه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين. بالنسبة للمحارب يجرى عليه القاتل حدان أو الصلب أو القاطع من خلاف أو النفي. هذه الحدود الأربعة إما بنحو التخيير كما عند المصنف أو بنحو التفسير كما عند الشيخ وجماعة من الفقهاء. بالنسبة إلى القتل معلوم بكيفية القتل، يقتل بالسيف، والظاهر أنه يقتل بغربة واحدة كما في الزنا، وربما يقتل بأي ضربة كانت سواء واحدة أو أكثر. وأما القاطع فالظاهر أن القاطع كالقاطع في السرقة، تقطع يد المحارب بمعنى أنه تقطع من الأصابع، وإنما في الآية الشريفة تقطع من خلاف أو تقطع مخالفة بمعنى أنه تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا معنى المخالفة لا بمعنى أنه تقطع من خلف. القاطع أولا يراد به كما في السرقة باعتبار تبقى المساجد بالنسبة إلى اليد لله سبحانه وتعالى، ويبقى متمكنا من المشي والعبادة والقيام على رجله بالنسبة إلى قطع الرجل، ومعنى الخلاف أنه يقطع اليمنى مع اليسرى، هذا معنى الخلاف. وأما كيفية الصلب، الظاهر أنه المراد من الصلب مأخوذ من الصليب أو الصليب مأخوذ من الصلب، بمعنى أنه تربط رجله على خشبة عمودية ثم تربط يده على خشبة أفقية، الظاهر من الصلب هذا المعنى كما في صلب المسيح. أو يراد من الصلب أنه يربط بمجرد الخشبة، بمجرد وجود خشبة عمودية تربط اليدين والرجلين، الظاهر هذا المعنى هو المراد كما في صلبي ميثم التمار عليه الرحمة صلب بهذا النحو. وهذا الصلب يختلف عن الشنق، يعني الصلب الشرعي هو بهذا المعنى وما صلبوه ولكن شبه له، والصلب العرفي هو مجرد أنه يعلق سواء كان بالصلب الشرعي بهذا الشكل أو بنحو المشنقة، المشنوق عند العرف أيضا يكون يعني من وضع الحابل في عنقه مشنوق أيضا يسمى مصلوب، ولكن شرعا المصلوب يقال على من كان لهذه الكيفية، حينئذ يقال على أنه يصلب حيا أو يصلب مقتولا يعني ميتا، بمعنى أنه يقتل ابتداء ثم يصلب. وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه يصلب حيا وإذا مات في أثناء الصلب أو إن لم يموت فإنه يجهز عليه بموته، يعني يقتلوه قبل إتمام أيام الصلب، يقتلوه حتى عندما يتم أيام الصلب وهو ميت. قيل بهذا القول، وقيل له إنما يقتل ابتداء ثم عند ذلك يصلب، لأن الظاهر من الصلب ليس فقط ورود الآلام على الجاني مثلا على المحارب، إنما يكون عذرة للآخرين كي لا يلزم الفوضائية في المجتمع الإسلامي، هذا المحارب الذي يشهر السيف أمام المسلمين يخوف المسلمين لابد أن يعاقب بمثل هذه العقوبة كي تكون عذرة للآخرين. ربما من هذا الباب، طبعا هذه كلها حكم وليست علل بالنسبة للتصليب، فعليه في كيفية التسليب وقع اختلاف، أنه يصلب ميتا أو يصلب حيا. ثم مدة التسليب لا يزيد على 3 أيام. 3 أيام الظاهر عبارة عن 3 نهارات وليلتين، عن 3 نهارات وليلتين الظاهر ذلك. وإن قيل أنه مراد من الأيام، اليوم عبارة عن مجموع الليل والنهار يسمى باليوم، فما ورد في الخبر 3 أيام يعني 3 نهارات و3 ليال. فلذا في هذه الحالة يلاحظ الليالي أيضا كما يلاحظ النهار أيضا بتمامه، إما بنحو التمام أو بنحو التلفيق. والمراد من التلفيق أنه لو صلب عند الزوال في اليوم الأول فإنه ينزل من الخشبة، من خشبة الصلابة، ينزل في اليوم الرابع عند الزوال أيضا. هذا بالنسبة إلى مدة بقاء المصلوب على الخشبة، إنما يبقى بمدة 3 أيام. ثم الحد الرابع كان عبارة عن الناسي، ينسى من بلد الذي كان فيه محاربا، سواء كان ذلك البلد بلده أو لم يكن بلده، ينسى إلى بلد آخر، ويكتب الحاكم الشرعي إلى ذلك البلد وإلى كل بلد يدخله هذا المحارب، يكتب ظاهرا وجوبا، يكتب الحاكم الشرعي على أنه يقاطع مع هذا الرجل أو هذه المرأة المحاربة مقاطعة تامة، من حيث المناكحة، من حيث المؤاكلة، الشرب، المبايعة، أي نوع من المعاملة ومن الارتباط فإنه لا بد أن يقاطع حتى يحس بالعزلة، حتى يحس بالوحدة، حتى تضيق نفسه، عند ذلك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا ترى بأي مقدار ينفى من البلد؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه ينفى كما عند المصنف عليه الرحمة في هذا الكتاب الشريف وفي كتاب المسالك، على أنه ينفى من البلد إلى أن يموت سواء تاب أو لم يتوب، هذا قول من الأقوال وعليه الأكثر الظاهر كما يدعيه المصنف. القول الآخر أنه ينفى من البلد بمقدار 1 سنة، ويكتب الحاكم إلى جميع البلاد على أنه يقاطع مقاطعة تامة بمقدار 1 سنة إلى أن يتوب خلال 1 سنة أو بعد 1 سنة، فإن تاب فإنه يرجع إلى بلده. هذا القول الثاني، عليه روايات ولكن الروايات ضعيفة السند، فكثير من الفقهاء لم يأخذ بمثل هذه الروايات كما عند السيد الخوي دام غدر. والقول الثالث إلى أنه ينفى من البلد إلى أن يتوب سواء كان أقل من 1 سنة أو أكثر من 1 سنة. طبعا السيد الإمام يذهب إلى أنه ينفى من البلد بمقدار 1 سنة كما ورد في الرواية، ولكن الروايات فيما نحن فيه مضطربة على أن هذه 1 سنة هل هو 1 سنة لها داخل في تقييد الحكم الشرعي، في تقييد الناس عن البلد، أو ليس له داخل إنما كان كمثال، هذا ما يتنازع فيه عند الفقهاء. ثم بعد ذلك مسألة اللص، ربما يكون بحكم المحارب، يعني ليس محاربا موضوعا ولكن حكما يكون بحكم المحارب، فإذا كان بحكم المحارب، المحارب يجوز بل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وعن حريمه وعن ماله، وهذا ما يسمى بالجهاد الدفاعي المقدس، يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، فإذا دهمه المحارب الشاعر للسيف يجب عليك، يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه إذا دهمه المحارب. ومن بحكم المحارب وهو اللص، فإذا هجم اللص أراد أن يسرق مثلا، أو أراد أن يطلب النفس، بمعنى أراد أن يقتل الإنسان، في هذه الحالة يجب الدفاع عن النفس إن أمكن ذلك، إن أمكن ذلك فإنه يجب. وإلا إذا لم يمكن ذلك فيجب عليه الهرب، لا بد أن يهرب، باعتبار الهرب أيضا من مصادق وأفراد الدفاع عن الناس، وفي المثل سلسين الرجولة الهزيمة. في هذه الحالة لا بد أن ينهز. نعم، إذا يطلبه نفسا، نعم، حتى من بيته يهرب إذا يطلبه نفسا. ها، مو براحته لأنه أكو وراء عقاب، أكو راحة أنا. فعليه على كل هكذا قيلة، هذا بالنسبة إلى السارق. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان بعض العقوبات التي لم يجعل في باب خاص، ابتداء بإتيان البهيمة، إن شاء الله عند الوصول نتحدث عن ذلك. وصلبه يرجى الانتباه، وصلبه على تقدير اختياره، صلب المحارب على تقدير اختياره. لو اخترنا الصلب بناء على التخيير في الحدود الأربعة، في الأفراد الأربعة، على تقدير اختياره، أو وجود مرتبته في حالة كونه حيا، أو وجود مرتبته مرتبة الصلب مثلا، إذا قلنا بالترتيب كما عند الشيخ وجماعة، في حالة كونه حيا، وصلبه في حالة كونه حيا هذا القول الأول، أو مقتولا هذا القول الثاني، على اختلاف القولين. فعلى الأول، الأول يعني على القول الأول يلزم أن نقول يصلب حيا كما عند السيد الإمام، وعلى الثاني، الثاني يعني وعلى القول الثاني يلزم أن نقول بأنه يصلب ميتا مقتولا ولا يترك. قول الأول اختيار الصلب حيا، قول الثاني اختيار الصلب ميتا. فعلى الأول، الأول يعني يصلب حيا، وعلى الثاني أي القول الثاني، الثاني يعني يصلب مقتولا وميتا، ولا يترك على خشبته حيا أو ميتا. أو بالتفريق مثلا في بعض الأيام، أيام الصلب الثلاثة، أفرض مات كان حيا فمات بنحو التفريق، لا يترك أزيد من ثلاثة أيام من حين صلبه ولو ملتقا. لا، إذا كان فيه تعفين أو ما شابه ذلك، يعني كان عنوان ثانوي، ربما العنوان الثانوي يحكم عليه أنه ينزل من الخشبة في العنوان الثانوي، هذه مسألة ثانية. أما إذا لم يكن عنوان ثانوي، بالعنوان الأولي يبقى ثلاثة أيام على الخشبة. جاء في التحريم المجلد الأول صفحة 444 المثل التاسعة، يصلب المحارب حيا، إذن يقول بالقول الأول يصلب المحارب حيا ولا يجوز الإبقاء مصلوبا أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل. طبعا لا يجوز، ربما أنه المدة من حيث النهاية ثلاثة أيام، ولا يجوز قبل ثلاثة أيام أن ينزل من الخشبة، أكثر لا يجوز ثم ينزل. فإن كان ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن، وإن كان حيا قيل يجهد عليه يرجع الانتباه. إذا كان حيا إذن الصلب ليس بمعنى الشنق، الصلب الشرعي ليس بمعنى الشنق، بل هو بمعنى أنه يصلب كالصليب أو ربط اليدين فقط ويبقى على الخشبة. فإن وإن كان حيا بعد ثلاثة أيام قيل يجهد عليه، وهو مشكل، يجهد عليه بالقاسم وهو مشكل، نعم، لأنه الآن الشارع يذهب إلى وجود التجهيز أنه يجهز عليه، لكن مشكل هذا. نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، وهو أيضا لا يخلو من إشكال أنه المأمور فقط أنه يصلب، أما يصلب على نحو يوجب موته هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل يشكل أن نقول بهذا الحكم. وأما أنه يبقى ثلاثة أيام، الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 541 عن التكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أمير المؤمنين طلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه، وفي رواية ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام. في التكملة المجلد الأول صفحة 322 مسألة 266، لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويفطر. نعم، يعني معناه تميز. والظاهر أن الليالي غير معتبرة في الأيام. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا للأيام، طبعا الليالي الأولى والثانية بالتبع تدخل في الأيام لتوقفها عليهما، لتوقف الليالي أو لتوقف الأيام عفوا لتوقف الأيام عليهما على الليلتين. فلو طلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث أول النهار، بمعنى أول طلوع الشمس أو أول طلوع الفجر الصادق، لأنه وقع اختلاف. طبعا بالنسبة إلى تحديد اليوم ربما في المسألة 100 قول على ما في بالي في بحار الأنوار في كتاب السماء والعالم، يذكر بعض الأقوال ويذكر على أنه بعضهم قال ادعى أن في تعيين وتحديد اليوم والليلة والنهار 100 قول في المسألة، أنه هل فرق بين مثلا يوم الشرعي واليوم العامل، يوم العامل يختلف عن يوم الشرعي باعتبار، أو نهار العامل يختلف عن نهار الشرعي باعتبار النهار العامل من طلوع الشمس، أما نهار الشرعي وأتم الصيام إلى الليل، النهار الشرعي هو من طلوع الفجر الصادق، وقيل من طلوع الفجر الكاذب، هذا أيضا النهار، اختلاف أقوال بالنسبة إلى تحديد اليوم والليلة، مع احتمال اعتبار 3 ليال مع الأيام أيضا بناء على دخولها في مفهومها، دخول الليالي في مفهوم الأيام، يعني الأيام يشمل النهار لما يقول 3 أيام يعني مفهومة يعني 3 ليالي أيضا، وينزل بعد 3 أو قبلها إن مات ويجهز بالغسل والحنوط والتكفين إن صلب ميتا أو اتفق موته في 3 يعني في 3 أيام، وإلا إن لم يمت هذه مثلا مشكل، وإلا جهز عليه قبل تجهيزه قبل أن يموت مثلا قبل أن يكفن ويغسل يجهز عليه، بمعنى أنه يقتل ثم يجهز، وإلا جهز عليه قبل تجهيزه. ولو تقدم غسله وكفنه، إذا تقدم الغسل طبعا بأمر الحاكم الشرعي كما سيأتينا، لو تقدم غسله وكفنه وحنوطه قبل موته في هذه الحالة صلي عليه بعد إنزاله ودفن. هذا بالنسبة إلى كيفية الصلاة. ظاهرا هكذا. وينفى على تقدير اختيار النفي. أما النفي وينفى على تقدير اختيار النفي إذا قلنا بالاختيار والتخيير أو وجود مرتبته كما عند الشيخ وجماعة، فينفى عن بلده الذي هو بها إلى غيرها، البلد الذي هو فيها ينفى إلى بلد آخر، ويكتب من قبل الحاكم الشرعي أو من قبل الإمام المعصوم عليه السلام إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، طبعا وفي الرواية مناكحته يعني حتى الزوجة لا يعطى له، وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب. فإن لم يتوب إلى أن يتوب، الظاهر أنه الناس جعله مقيدا نهايته بالتوبة، فإن لم يتوب استمر الناس إلى أن يموت، ويمنع من دخول بلاد الشرك فإن مكنوه من الدخول، يعني لا يجب أن يدخل بلاد الشرك، فإن مكنوه من الدخول قتلوا، لابد من مقاتلة أهل الشرك حتى لو كانوا من أهل الصلح والذمة، قتلوا حتى يخرجوه من بلد الشرك، وإن كانوا أهل ذمة أو صلح أيضا يقاتلون. الحكمة أنه ربما هذا هو محارب للمسلمين، فإذا ذهب إلى بلاد الشرك ربما يكون في يعني مع المشركين عن المسلمين، باعتبار عندك أنما حقد على المسلمين ونفي من البلد، فربما بهذا الحقد يكون عامل للانتقام من المسلمين. طبعا ربما أقول زين، الوسائل المجلد 18 صفحة 300، هذه بالنسبة إلى ما نحن فيه بالنسبة إلى النفي عن البلد، صفحة 539 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث المحارب قال قلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه من فيه فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، في هذه الرواية يوجد سنة طبعا رعيته، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة. في تتمة الحديث يقول: قلت فإن توجه إلى أرض الشير ليدخلها، قال: إن توجه إلى أرض الشير ليدخلها قتل أهلها. وفي حديث آخر قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشير. إذن إذا أخذ إلى أرض الشير يقاتلون حتى يخرجوا، وقبل أن يدخل إذا كان هدفه أن يدخل في هذه الحالة يقتل. جمعا بين هاتين الروايتين. أما ما جاء في التكملة ولا بأس، ينفى المحارب من مصر إلى مصر، المجلد الأول صفحة 322 مسألة 267، مثل عن وقف طبعا كل واحد يعتبر مصر، الأمصار جمال حتى ظاهرا القرية أيضا يعتبر مصر، يعني القرية المصر أعم من القرية ومن البلد الكبير ومن المدينة ومن أي شيء آخر. ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر، جعل فرق بين مصر وبين البلد، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض، يستقر على وجه الأرض ممنوع. نعم. وقد صرح الشهيد الثاني باستمرار الناس إلى الموت في الروضة والمسالك، يعني في كتاب اللمعة والمسالك، ونسبه في الثاني في المسالك إلى الأكثر، وتدل على ذلك صحيحة حنان وتؤيده رواية زرارة. وعن أبي سعيد حدثنا في سنة واحدة، ولكن لا دليل عليه إلا الروايات المتقدمة، وبما أنها ضعاف جميعا فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا، إذا رواية السنة لا يخرج بناء على رواية سيد الخوي. ثم إن صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان الناس بعدم التوبة، فإذا تاب يسقط حكم الناس فيسمح له بالاستقرار، ظهر هكذا من عبارة الشهيد الآن، يستفاد على أنه فإن تاب يرجع يسمح له بالدخول إلى بلده، لكن السيد الخوي لا يرضى بذلك. لماذا؟ فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء، وهذا مما لا يعرف له وجها ظاهرا، ومقتضى إطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها، إذا ظفر به ونفي عن البلد لا تأثر التوبة كما مرت سابقا، أن التوبة لا أثر لها فيبقى منفيا حتى يجب. لما خرج بالدليل، على خرج بالدليل على أنه ينفى مطلقا. ثانيا أن الله يغفر الذنوب جميعا من الجزء يوم القيامة، أما حتى بالدليل يعني لا يرتب عليه آثار إذا ثبت الآن، إذا تاب اللائق مثلا بعدما ثبت عليه النواقض، كيف أن الله يغفر الذنوب جميعا؟ التحرير المجلد الأول صفحة 444 مثل 10، إذا نفى المحارب عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكله ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته، والأحوط أن لا يكون أقل من سنة، الأحوط إحضار ولد الرواية لا أقل سنة، وإن تابع حتى لو يتوب مثلا لا يكون أقل من سنة، ولو لم يتوب استمر الناس إلى أن يتوب إذن لا إلى أن يموت كما عند السيد الخوي، إلى أن يتوب. ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها قالوا: وإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوا، ما أخذ عبارة اللمعة، قالوا: وإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوا. مسألة واللي محارب بمعنى أنه محارب حكما لا موضوعا، واللص محارب بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه يجوز دفعه ولو بالقتال، تدافعه ولو قتالا، ولو لم يندفع إلا بالقاتل أنه يقتل اللص كان دمه هدرا، اقتله ولا شيء عليه، كان دمه هدرا، معنى هدر الدم دم هدر، يعني لا قوة له ولا دية له، بخلاف الدم المحترم في مقابل دم الهدر، دم المحترم يعني عليه القوة وعليه له القوة أي اقتصاص أو له الدية، إذا كان قتل عمد له القوة وإذا كان قتل خفأ فله الدية، فكان دمه هدرا يعني ليس له القصاص قوة ولا دية، ولو لم يندفع إلا بالقاتل كان دمه هدرا، أما لو تمكن الحاكم منه يعني أخذه وتسلط عليه وتمكن منه لم يحدوا حد المحارب مطلقا، وإنما يعني لا القاتل ولا الصالب ولا القاطع ولا الناس، هذا معنى الإطلاق، وإنما أطلق عليه اسم المحارب ليس محارب موضوعا حكما، وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص حيث ورد في النص هذا المعنى. الوسائل المجلد 18 صفحة 543 عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الناس محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك يعني فما دخل عليك من قتله فعلي أي دم هدر ولا سيء على القاتل. زين حاتم ما يسمع لم يحدثه حد المحارب، يعني لا يقتله، لا يقتله، إنما يزرع عليه حد اللف، يقطع فقط يده اليمنى. نعم لو تظاهر بذلك، يتظاهر بالسرقة ويتظاهر بالهجوم وبالإخافة فهو محارب مطلقا، وبذلك قيده المصنف في الدروس، يعني بهذا المعنى بهذا التظاهر قيده المصنف في الدروس وهو حسن. أي إذا كان مع تشهير السلاح في هذه الحالة محارب. نعم ولو طلب اللص النفس، إذا طلب اللص الناس على أنه أريد أن أقتلك مثلا، وجب على المطلوب نفسه يعني بنفسه وجب عليه أن يدافع عن نفسه، وجب على المطلوب نفسه دفعه، يعني هو الذي يدافع عن نفسه ويدفع هذا اللص القاتل إن أمكن طبعا، مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، ربما يندفع مثلا بالصياح، يعني في هذه الحالة يجب الصياح والعربدة، أو يندفع مثلا بالجرح أو بالتلاطم بالعركة مثلا، في هذه الحالة الأسهل فالأسهل، فإن لم يكن دفعه إلا بالقتل فاقتله وعلي دمه، مختصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر يعني دمه هدر، وإن لا يمكن دفعه، إذا لا يمكن ضعيف مسكين هذا المؤمن لا يمكن، مع أنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، لكن هذا مثلا لا يمكنه دفعه، وجب الهرق، في هذه الحالة يجب أن تهرق كالغزال، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها، باعتبار النفس واجب الحفظ، النفس أمانة من الله سبحانه وتعالى، يجب حفظ النفس، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في هذه الحالة تقف أمام اللص مثلا مع أنه مسلح مثلا وأفرض معاند مكابر واقعا يريد أن يقتل، في هذه الحالة ليس من الرجولة أن تقف أمامه، بل من الرجولة ويجب عليك أن تنهزم وتهرب، لكن حفظ النفس أولى من حفظ المال مهما بلغ المال. إيه دون ماله فيما إذا كان بناء على أنه يمكنه يتصور يتخيل على أنه يمكنه أن يدافع عن ماله، فإذا قتل فهو شهيد، فإذا قتل فهو شهيد، أو كان يتصور أنه يمكنه قتل السارق مثلا لكن في هذا الأثناء قتل فهو شهيد. مهما يكون المال الناس أولى من المال إلا عند الأثرياء، وفي حكم أن المال عندهم أولى من النفس ربما، وفي حكم طلبه الناس، في حكم طلب الناس يعني التارك يطلب الناس يقتل الناس، طلبه الفساد بالتحريم، أن يتعرض بالنساء مثلا الفساد بالتحريم، هذه أيضا بالحريم عفوا أنا أقول بالنساء بس صار اشتباه، وفي حكم طلبه الناس طلبه الفساد بالحريم والنساء مثلا، في وجوب دفع أيضا يجب الدفع مع الإنسان، ويفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه، إذا كان السارق يطلب المال فقط ليس واجب الدفع، وإن جاز الدفع أما ليس يجب، الوجوب غير الجواز، وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله. ولا يقطع المختلف، هذه مسألة لطيفة سبع مرة سابقا على أن المختلف والطرار والمستلب ليس بتارخين موضوعا ولكن ليس بسارقين حكما ولكن موضوعا يطلق عليهم السراق أيضا، يعني إطلاق السرقة والسارقية على هؤلاء الثلاثة عند العرف وعند الشرع يطلق فعليهم التعذير، ولكن ليس بحكم السارق الذي تقطع يده كما مر سابقا، هذا المعنى يكرره الآن. ولا يقطع المختلس، من هو المختلس؟ وهو الذي يأخذ المال خفية من صاحبه من غير الحرص طبعا، وإلا إذا كان من الحرف يكون عنوان السلفة. ولا المستلف يعني لا يقطع المستلف، من هو؟ هو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب مثلا، يعني لم يشهر السلاح. ولا يقطع المحتال بحيلة على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة، مثلا يأتي برسالة عن فلان أنه قال ادفع لي مثلا أليس ثمان، رسالة كاذبة، هذه بحيلة أيضا لا يقطع. ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة مفروض، لا شيء. يعني ما يحرم لحمها على الأقل، ما يحرمها على الأقل، ما يحرمها على الأقل. لا الحمار مفروض يا شيخ، انت ربما عند الفتوى انه محرم. إيه على الاقوى مساله اختلافيه، وان حرم لحمها على الاقوى بعد الواقع، بل تخرج من بلد الواقع الى غيره قريبا كان ام بعيدا على الفور، وقيل يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة، لأنه ربما يجب توهين لهذا الفاعل. الله يحب الله ستار ويحب الساترين، فإذا في هذه المحل أو أن يشتر عليه لا للناس أنه يفهم أن هذه الحمارة موضوع السنان مثلا. وقيل يشتر وعد البلد بحيث لا يظهر به خبرها عادة، وظاهر التعليل يدل عليه، ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها لتحقق الامتثال، وتباع بعد إخراجها من البلد أو قبله إن لم ينافي الفورية، قبل الإخراج إذا لم ينافي الفورية، لأنه ذكرنا على أنه على الفور لابد أن تخرج من البلد، هذه موضوع لابد أن تخرج من البلد، فإذا لم ينافي الفورية يجوز البيع إما تعبدا أو لأن لا يعير فاعلها بها أنه تخرج فورا، لا تعقد ورد الشرع أنه تخرج فورا، أو لأنه لا يعير فاعل هذه الموضوعة مثلا بها أو مالكها مثلا، أو لا يعير المالك، في هذه الحالة تخرج فورا من البلد. وأما باقي الأحكام فيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.